أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الآية الخامسة من سورة الرعد. أعتقد الآية واضحة، يعني الله عز وجل يعجب سبحانه وتعالى من قولهم، يقول وإن تعجب فعجب، يعجب من هذا القول النكر، من هذا القول النكر الذي يدل على مبلغ جهلهم وعراقتهم في الغباء أو الغباوة. لكن قوله وأولئك الأغلال في أعناقهم، ما هو الغل؟ الأغلال جمع غل، مش غل، الغل هو الحقد، الغل هو الجامعة، الغل هو الجامعة، الجامعة الحديدة التي تجمع اليدين إلى العنق تسمى جامعة، هي الغل، الغل أو الجامعة، حديدة توضع أيها الإخوة بحيث تجمع العنق إلى اليدين، أو هذا من أسوأ وسائل من أسوأ وسائل توثيق الإنسان أيها الإخوة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، ما عساها تكون هذه السيئة، العذاب والهلاك، العذاب والهلاك، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كانوا دائما يستعجلون. وقد خلت من قبلهم المثلات، خلت بمعنى انقرضت وذهبت وتصرمت، من قبلهم المثلات، المثلات أيها الإخوة هي العقوبات، جمع مثلة، هي العقوبات الفاضحة الهاتكة التي ينزلها الله تبارك وتعالى بالكافرين والمعاندين، فتصيرهم أمثالا وعظات ونكالا لغيرهم، ونكالا هذا معنى كونها مثلة، هذا معنى كونها مثلة. وسميت أيضا مثلة، يقول علماء اللغة، لماذا؟ للمماثلة فيها أو لمماثلتها هي للجرم الذي احتقبوه. والأصل دائما أن يكون العقاب ماذا؟ مماثلا للجريمة، قانون المكافأة في القانون يسمى المكافأة بين بين العقوبة والجريمة. وقد خلت من قبلهم مثلات، الله يقول يعني أمم كثيرة كالتي قصها الله تبارك وتعالى علينا وعليهم، قد خلت وانقرضت من قبلهم بعقوبات إلهية، أفيعجزنا عقابهم؟ يعني هذا تهديد، هذا تهديد واضح لهم، قوله وقد خلت من قبلهم المثلات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الآية المقترح إنزالها أيها الإخوة من قبل الكافرين هنا، جزاك الله خيرا، ليست آية شرعية، إنما آية كونية بمعنى معجزة، يريدون شيئا من قبيل عصا موسى أو معاجز عيسى ويعني ما شابه. الله يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بعض الناس يقول ما علاقة الجواب بالمقترح؟ هم يريدون آية كونية، كيف يأتي الجواب إنما أنت منذر؟ كيف يأتي الجواب إنما أنت منذر؟ لا، الجواب أيها الإخوة معقول جدا، ومتلائم تماما، ومتلائم تماما مع هذا المقترح الكافر. كيف؟ كالتالي أيها الإخوة، لأن الله تبارك وتعالى لا يرسل بالآيات من باب التسلي ومن باب العبث أبدا، حتى الآيات التي يرسلها الله تبارك وتعالى إنما يرسلها سبحانه وتعالى لماذا؟ لإقامة الحجة وتوضيح وتفصيل ونهج سبيل الإيمان، ونهج سبيل الإيمان. الله يقول لمحمد عليه السلام إنما أنت منذر، قد حصلت النذر بما بما أتيت به وبما قلت، الآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سيأتي بعد قليل تفصيل أدق من هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وسيضح به ويبين لنا سبحانه وتعالى أن الإيمان والكفر لم يكن يوما، وليس من شأنه أن يكون تبعا لماذا؟ للآيات، أن يكون تبعا للآيات، وإنما هو هداية إلهية، هداية إلهية. سيأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا أنبياء كثر، بما فيهم حتى محمد وقبل محمد صلى الله عليه وسلم بعثهم الله بالآيات. هل آمن أقوامهم يعني من عند آخرهم؟ لم يؤمنوا وهلكوا وأهلكوا. إذا الإيمان ليس تبع للآيات، غير صحيح. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. لماذا نرسل بها؟ لماذا نضيع أوقاتنا وأوقاتهم؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية سلطانية واضحة يحصل بها ماذا؟ الفلج، يحصل بها الفلج، هذا معنى مبصرة. فظلموا بها، كفروا وقتلوها، قتلوا الناقة. صحيح في سورة يونس مر معنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو إيه جاءتهم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طبعا فلا ينفعهم إيش ساعة إذ إيمانهم. هذا صحيح، هذا صحيح فعلا. ولذلك قلنا في درس سابق إن العقل الإنساني خاصة العقل الفلسفي حين تطور أيها الإخوة، يعني وصل إلى فك الارتباط بين المعاجز الحسية وبين معقولية مبادئ أي دعوة كانت رسولية وغير رسولية. قال هذا شيء وهذا شيء. إذا كانت هذه المبادئ معقولة ويمكن أن يسيغها إيه الإنسان فيا حي هلا، أما إن كانت غير ذلك فما شأن إيه؟ ما شأن المعجزة أيها الإخوة وكيف يكون دورها لكي تجعلها إيه تنسلك في عقل الإنسان؟ صح، وهكذا تطور الفكر إيه الإنساني. لذلك القرآن الكريم كما لن نعيد للمفهوم هذا، خلص انتهينا. طيب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. سبق أيها الإخوة أن وضحنا في دروس سابقة كثيرة أن الهداية بشكل عام تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين رئيسين، هي طبعا أقسام فرعية كثيرة. ابن القيم في المدارج رحمة الله عليه، مدارج السالكين، ذكر منها عشرة أنواع بالأحرى عشرة أنواع، مدام مذكر بدك إيه كله إيه تقول عشرة أنواع لأنه مذكر. ذكر منها عشرة أنواع، تلك عشرة كاملة يعني عشرة أيام وهكذا. طيب لو كان مؤنث تسكن الوسط، تسكن والعشرة ذكر منها عشرة أنواع رضي الله عنه وارضاه. لكن القسمان الرئيسان هما كالتالي أيها الإخوة: هداية البيان، هداية البيان والدلالة والإيضاح، النذارة والبشرة. والبشرة هذه يعني مكفولة لجميع الأنبياء والمرسلين ومن إيه ومن سار في مهايعهم، يعني في طرقهم الناهجة الواضحة. العالم يهدي هداية بيان، أليس كذلك؟ يوضح الناس هذا حلال هذا حرام، هذا الدليل هذا كذا هذا كذا كذا، هذه هداية بيان. لكن هداية البيان هل تكفي أيها الإخوة لتحمل الناس على الإيمان؟ لا، يحتاج المرء مع هداية البيان، ولا بد أول من هداية البيان إلى هداية ماذا؟ التوفيق الإلهي، إلى هداية التوفيق الإلهي. هداية التوفيق الإلهي ليست إلا بيد من؟ بيد الله وحده لا إله إلا هو. ولذلك إذا رأيتم في موضع من كتاب الله تبارك وتعالى الهداية منفية عن رسول الله فهي هداية ماذا؟ التوفيق. إذا رأيتمها مثبتة له فهي هداية البيان ولا تناقض. إنك لا تهدي من أحببت. أقول هذا طبعا ردا على المتحذقين من أعداء الإسلام الذين ليس عندهم أدنى فقه في كتاب الله حقيقة، مكابرات يعني وسخافات، يقول هذا تناقض. مرة يقول إيش إنك لا تهدي من أحببت، مرة يقول ولكل قوم هاد، ويقول له إنك لا تهدي إلى صراط إيه مستقيم في آخر الشورى. نعم يهدي، نعم يهدي، وأيضا لا يهدي، يهدي هداية بيان ولا يهدي هداية توفيق، بدليل الواقع والتاريخ والحس. النبي بذل هدايته لجميع الناس، هل اهتدوا جميعا؟ ولذلك قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كيف هذا؟ يعني كيف هديناهم فضلوا؟ أي طبعا هديناهم بداية ماذا؟ بيان، بإرسال مين؟ صالح، وضح لهم وبين ووضح كل شيء، فلم يهتدوا. لماذا؟ لم تسعفهم هداية التوفيق الإلهي. هذا هو. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم فضلوا. كيف هديناهم فضلوا؟ ما في تناقض. هذا يسموه انفكاك الجهة في المنطق، انفكاك الجهة. هذه هداية بمعنى وهذه هداية بمعنى. لو اتحدت الجهة وكانت الهداية هي نفسها بصير في تناقض، تناقض حقيقي. وهذا كلام يجل عنه كلام العقلاء، يترفع عنه العاقل، فكيف ربي العقلاء لا إله إلا هو؟ ما في تناقض. على كل ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. طبعا هذه القضية التي بدأوا فيها وأعادوا وصدعوا أدمغتنا. يا أخي من ذا يقول ومن ذا يجرؤ أن يقول إن علم الله بما في الأرحام مختص بكونها إيش ذكر أو أنثى؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ لا، علم الله أوسع من هذا بكثير. علم الله كما قلنا مرة يا أخواني حتى إيه يعني في أبسط الأمثلة، حتى هذا إيه الفنجان مثلا، حتى أنت لا تستطيع أن تحيط به علما، مستحيل، لا أنت ولا كل إيه البشر ولا كل العلماء، يستحيل علميا، يستحيل. تعرف لماذا؟ هذا إيه الفنجان يا الإخوة، تاريخه هو تاريخ الكون، تاريخ الكوزموس نفسه، 13.5 بليون سنة إيه 13.5 بليون سنة، عفوا 13.5 بليون سنة تاريخه، كل ذرة كل إلكترون كل كذا من وين أتى من وين، مستحيل تعرفه. وكما قلنا أنت هيك حتى حين تأخذه بيدك أنت لا تحيط به، أنت ترى جانبا وتجعل عروة الجانب، إن نظرت من فوق لم تستطع أن ترى إيه من تحت، إن نظرت من تحت فاتك إيه لا تستطيع، مستحيل راح أن تحيط به، يستحيل لا تستطيع. وهذا إيش فقط بجرمه المحسوس، يعني بجرمه المحسوس، تاريخ الجرم هذا وتاريخ المكونات مستحيل بيد الله تبارك وتعالى، أبدا. هذا هو فالله محمد، فعلمه بما في الأرحام هو علم محيط كامل تام بيرفكت، يعني مش علم ذكر وأنثى، مش هذا هو، أوسع من هيك بكثير. قال الله يعلم ما تحمل، شوف حتى لا فيها تفصيل كمان، ما تحمل كل أنثى، مش حتى أنثى البشر، كل أنثى من شأنها أن تحمل، وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيض، غاض الشيء إذا نقص، غاض الماء إذا نقص، وغاضه إذا أنقصه، يعني نقصه، لأنه حتى على فكرة أي نقص أيها الإخوة متعد ولازم، نقول نقص الشيء، نقص لحاله منه في حاله نقص، ونقص الرجل الشيء متعد، إذا نقص متعد ولازم، غاض متعد ولازم، غاض الشيء وغاضه، غاض الشيء وغاضه، يعني غيره غاضه أي نقصه، شوف مثل نقص، لازم ومتعد، وهذا لازم ومتعد يستخدم إيه في الوجهين. طيب هنا طبعا لازم ومتعد، لا لازم، تغيض الأرحام تنقص الأرحام، ما معنى تنقص الأرحام؟ الله يعلم إيه ما ذكره، وما تنقص الأرحام، وجوه من التفسير، بعضهم قال هو السقط أو الخديج، الخداج الذي إيه تلقي مثلا إيه الأنثى قبل أن يتم، قبل أن تتم خلقته، ابن شهرين 3 أشهر 4 أشهر، فهذا إيه ناقص، هذا فعلا. وما تزداد، والعجيب أن ازداد هذا، هذا ما يعرف بالذوق العام تبعنا، ازداد نفس الشيء لازم ومتعد، وهذا شيء غريب. هذا اللي يظهر، ازداد واضح أنه إيه لازم، أما أن يكون متعديا هو متعد أيضا، ازداد الشيء وازداده غيره إذا زاد فيه، ما بتسمعه هيك بالذوق يعني، لا هو لازم، لا لازم ومتعد، فاحفظوها هذه فائدة نادرة. إذا ازداد مثل إيه، مثل غاضة أيضا، لازم ومتعد، يأتي لازما ومتعديا. طيب فما تزداد بمعنى إيه، ما تضعوه أيها الإخوة من إيش، من أجنة كاملة تمت إيه خلقتها في أوقاتها، تمت خلقتها في أوقاتها. بعضهم فقط اعتبر الزمن، قال ما ولد دون إيه 9 فهو إيه مما غاضته الأرحام، ابن 8 7 6 هذا إيه مما غاضته، ما ولد إيه ابن إيه 9 أو أزيد فهو مما إيش ازدادت. وهنا في مسألة فقهية معروفة بين المذاهب الأربعة، وإيش يعني الحد الأقصى الذي يمكن إيه أن تزداده الأرحام. طبعا يحكى عن المالكية إيه أنه أكثر إيه من 3 أو 3 سنين، هذا كلام فارغ، علمية غير صحيح، طبية غير صحيح، ويدعون أن الإمام مالكا، أن الإمام مالكا بقي في رحم أمه 3 سنوات، هذا غير كلام فارغ، كذب هذا، ما في طبيا، ما في منه هذا. لذلك هذه المسائل مش مسائل فقهية، المسائل علمية يستفتى فيها إيه أهل الاختصاص. وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار كل شيء، في الزمان في المكان في الحال في الكيف، أبدا. إذا حتى استعار لغة المنطقة الأعراض إيه؟ 10، كل الأعراض 10 هذه، كل الأعراض 10، وحتى ربما أشياء أكثر من هيك. سواء منكم، الآية 10، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي في علم الله تبارك وتعالى، لأنه قال لك الله يعلم، يستوي في علمه سبحانه وتعالى إيه من استسر بقوله أيها الإخوة، يعني حدث نفسه، حدث إيه؟ نفسه، يعني ضمائر القلوب، اسمها ماذا؟ ضمائر النفوس أو ضمائر القلوب، جمع ضمير. ما هو الضمير؟ فعيل بمعنى مفعول، أي المضمور ما تستره. أما كلمة ضمير بمعنى إيه؟ كنش هانس الحيني في اللغة السيكولوجية، ترجمة غير دقيقة، نبهت عليها مرة في درس في نفسي، بس مش دقيق بالمرة. يعني يقال كنش هانس هذا هو إيه؟ هو الضمير، غير دقيق بالمرة. كلمة ضيف عربية معروفة معناها، الشيء الذي تضمره في نفسك. أما أن يقال إنه إيش وهذا الكنش هو الضمير، للأسف ترجمة غير خوشت. الضمير ضمير الإنسان كذا، ترجمة غير دقيقة بالمرة. طيب، فيستوي عنده تبارك وتعالى من استسر إيه بقوله ومن جهر به، بحيث إيش يسمعه غيره، قال نفس الشيء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يحنو من خلق وهو لطيف الخبير. خلاص مستحيل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع ماذا؟ جمع معقبة. ما هي المعقبة؟ الملك. الملك معقبة. طب معقب هو ليه معقبة؟ هذه التاء المبالغة، كعلامة، رجل علام أو رجل إيش؟ علامة. نقول السيد مثلا سعيد كذا علامة، ينفع نقول علام صيغة مبالغة. لو قلنا علامة هذه إيش؟ أكثر مبالغة. هذه التاء ليه؟ للمبالغة. فوق المبالغة الأصلية إيش؟ بالبناء، المأخوذة بالبناء. هذه أخذت إيه؟ بزيادة التاء. ففي الأصل هي معقب، زيادة التاء للمبالغة، وهو الملك. ليش؟ من التعقيب. ما هو التعقيب؟ التعقيب أن يأتي الشيء في إيه؟ بعقب الشيء، أو في عقب شيء آخر. هذا هو اسمه إيه؟ تعقيب. أعقبه بمعنى إيش؟ جازاه. لماذا؟ لأن الجزاء يأتي إيش؟ عقب الذنب. هي اللغة العربية قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه في التوبة. هي أعقبه. طيب عقب الفرس إذا جرى بعد جريه، أخذ له شوط وبعدين إيه راح نخسه، عمل كمان إيه شوط، فيقال عقب الفرس إذا جرى بعد جريه، شوط بعد شوط، اسمه إيه؟ التعقيب. وهكذا هذا. طيب ما معنى معقبات؟ ملائكة تعتقب أو يعقب بعضها بعضا في إيش؟ في حراستنا. في ملائكة بتحرسنا يا إخوان في الليل والنهار. ويبدو في إيش؟ يعني أن هناك دورتين. أن هناك إيه؟ دورتين، دورة نهارية ودورة ليلية. لي حديث أبي هريرة رضي الله عليه في صحيح البخاري، وهو من مشكلات البخاري النحوية. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة إيه بالنهار، فيجتمعون عند صلاة العصر وعند صلاة إيه الفجر إلى آخر الحديث. المشكلة النحوية أنهم لغة إيش؟ أزد شنوءة، لغة أكلون البراغيث. ما فيش يتعاقبون فيكم ملائكة، مفروض تتعاقب فيكم أو يتعاقب فيكم ملائكة. تعرفوا ليه؟ لأن الملائكة لا جنس لها، صح ولا؟ ينفع تقول يتعاقب فيكم ملائكة، تتعاقب فيكم إيه ملائكة، جائز نحويا. بس ما تقول ليش يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا من مشكلات البخاري النحوية، وعندهم جوابات أي معلش فيه. المهم فنبي يقول إيش؟ يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبيجتمعوا إيش؟ عند العصر وعند الصبح. عند العصر إيش بصير؟ تاعت الصبح هذه بتسلم، شفت؟ بالخط استلموا كذا والسلام عليكم، بطلعوا لرب العالمين. والله بسألهم الحديث طويل وجميل. والعصر بضل مرصب عند الصبح بسلموا لمين؟ لبتعون النهار، تفضلوا إحنا طلعين، وبطلعوا بصعدوا وهكذا. فالله قال له معقبات. الضمير في له لمن؟ للإنسان عموما، كل بشر حتى غير المؤمن. حتى غير إيه المؤمن. قال الإمام علي ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، ولولاها لتخطفته الشياطين إربا إربا، كان مزقونا. بس في ملائكة تحرسنا بإذن الله تعالى. قال مجاهد ابن جبر المفسر التابع الجليل تلميذ عبد الله بن عباس قال له معقبات من بينه ومن خلفه إلى آخره. قال ما من امرئ، معناها كافرا كان إيه أم مؤمنة، ما من امرئ إلا له ملائكة بلطف الله تحفظه من شر الإنس والجن والهوام في الليل والنهار. موجودة بإذن الله تعالى. هذه المعقبات. وقلنا ليش معقبات؟ لأنها تتعاقب. لأنها إيه؟ تتعاقب. جماعة ليلية جماعة إيه؟ نهارية بإذن الله. ومن خلفي يحفظ. إن الله، هذا كلامي قبل شوي، هذا كلام القرآن طلع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نبهت أنا في سورة الأنفال، لأنه في آية نفس الآية هذه، إنه مش معناها كما فرض علينا الآن الفكر الإسلامي إيش الحديث، إنه معناها الله لا يغير ما بين من ذل ومن استعمار وإسرائيل وجهل إلا إيه أن نغير الأحسن. هذا المعنى صحيح، بس الآية لا تقول هذا، الآية تقول عكسه تماما، احفظوا هذا. الآية تقول الله تبارك وتعالى لا يزيل نعمة أنعمها على قوم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هاي معناها. ولذلك في بعض الآثار أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه أن قل لأمتك، أن قل إيه لأمتك، ما من أهل حي، ما من أهل إيه حي يكونون في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى فيغيرون إيه ما بهم من طاعة إلى معصية إلا غير الله ما بهم من نعمة إلى نقمة. أنت غيرت مشكلتك. قال تعالى وإذ تأذن، سيأتي بعد هذه في إبراهيم مباشرة، وإذ تأذن ما تأذن أعلم إعلاما لا شبهة فيه فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم إعلاما واضحا، قانون أميري واضح هيك مكتوب. هذا معنى إيه من أذن، ما معنى أذن؟ علم بطريق إيه السماع، علم بطريق سمع، أذن وآذنه بذلك. إيش معنى أذنه؟ أعلمه، قل له، روح قل له. عمر قال هلا آذنتموني، ليش ما قلتولي؟ والله صحيح، فقد آذنتكم أعلمتكم، لكن إيش؟ مش أعلمتكم بس هيك، آذنتكم أعلمتكم علما لا شبهة فيه. إذ تأذن ربكم يعني واذكر يا موسى، موسى قال لهم بقولهم إيش يعني واذكروا، عفوا واذكروا حين أعلم الله أو أعلمكم إعلاما لا شبهة فيه بهالقانون والدستور الإلهي العجيب. إيش هو؟ لئن شكرتم لأزيد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الزيادة مقرونة بماذا؟ بالشكر. والنقمة مقرونة بماذا؟ بالكفر والبطر والأشر والعياذ بالله. هذا القول الإلهي. فهذه الآية تقول هذا. إذن هذا معنى إيش؟ حتى يغيروا إيش ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوء إهلاكا وعذابا فلا مرد له، مستحيل. وما لهم من دون الله من وال يدفع عنهم ويحامي عنهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من ماذا؟ من الرعد والصواعق، خوف من الصواعق، وطبعا في ماذا؟ في الحياة والغيث، المطر يعني في الماء. وينشئ السحاب الثقال، السحاب معروف، لماذا؟ لأنه ينسحب في السماء برفق، يسموه سحاب لأنه ينسحب، تتحرك يعني، شوفت ينسحب، من هيك كلمة سحاب، من الانسحاب، ينسحب ولا إيه في السماء برفق. الثقال جمع ماذا؟ ثقيلة، طبعا المؤنث، هذا ثقال مؤنث، هذا جمع مؤنث، جمع إناث، جمع إيه ثقيلة، لأنه إيه سحابة غمامة، ثقيلة السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده لا إله إلا الله. بعض العلماء كأنه يعني إيه اعتاص عليهم قبول ظاهر الآية، ليه يا أخي؟ ليه التكلفات الباردة؟ قال يسبح الرعد على إيه؟ على تقدير حذف في شيء محذوف، يعني إيش هو؟ ويسبح سامع الرعد بحمده، يعني أنا وإنت نسمعه بنقول نسبح، إيه الهبل هذا؟ وربنا عز وجل يعجزه أن يقول يعني سامع الرعد؟ الله بيقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد، طيب ليه كيف يعني هي اعتاص هذا في ذهنك؟ مع قوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا إيه؟ واحد. اثنين، حتى السجود كمان الله قال كل يسجد، ولم صحيح ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إيه كله يسجد كمان، يسبح ويسجد. في الطير الصفات الله قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، صلاته عند وظائف إلهية. ولم الصحيح هذا يا أخي كل إيه له قانتون لا إله له. فتقول لي إيه يسبح الرعد، يسبح سامع الرعد، لا نقبل هذا، لسنا نقبل كلام الفارس هذا. الرعد يسبح، بعدين نسبوا إلى الرسول عاد موجود في أحمد والترمذي وغيره، أنه سؤال مرة حد يا رسول الله الذي، فقال الملك يا أخي لا، الرعد هو هذا الصوت العجيب الناشئ معروف، إيش قال لك؟ قال الملك يسوق السحاب، هذا أشبه بالأحاديث الإسرائيلية رواه أحمد والترمذي، أشبه بالإسرائيل. الرعد معروف ما هو، والعرب إيه يخاطبون إيه بما يعرفون، والقرآن يخاطبهم بما إيه بما أنزبوا، وعارف إيش السحاب هم وعارفين إيش الرعد. تقول الرعد هو ملك؟ لا لا لا، الرعد نفسه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد ماذا يقول؟ النبي إذا سمع الرعد يقول إيش؟ يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. هذا التدين عند النبي مش في الآية. وهو على كل شيء قدير. وكان سيدنا أبو هريرة إيش يقول رضوان عليه؟ كان يقول من قالها فأصابته صاعقة فديته عليه. إذا أنت خايف في بلد فيه صواعق في مشاكل وتخاف تجيك صاعقة خاصة تكون في صحراء في طريق هيك بوندسلاند ولا حاجة بتخاف تنزل عليك على سيارتك مش عارف فيه، قول هذا بإذن الله تعالى. قول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. قال أبو هريرة من قال فأصابته صاعقة فديته، أنا حدفع الدية تبعته 100 جمل أنا حدفع. مستحيل النبي علم الكلام هذا، لا يمكن يصاب بصاعقة بإذن الله تعالى. طيب وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. المحال كالمماحلة المحال كالمماحلة. وهذه الكلمة سبحان الله بإزائها معان كثيرة جدا في المعجم العربي. المحال الكيد، المحال المكر، المحال الهلاك، المحال العذاب، المحال العقوبة، المحال. ويبدو أن إيه؟ أن ذلك كله مراد لله، وهو شديد المماحلة يعني شديد المحال. ماذا يعني؟ شديد الكيد والمكر بأعدائه. هم بيجادلوا كذا وليه؟ وفعلا كونه تبارك وتعالى يعذر لهم بأن يجادلوا وأن يستهزئوا وأن يسخروا، ومع ذلك يزيدهم إيش في الأعمار وفي الأرزاق وفي الأولاد. هذا بأيه؟ من الكيد. قال وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث إيه؟ يعلمون قبلها. طيب له دعوة الحق. دعوة الحق ينبغي أن تتوجه لمن؟ لمن يدعى بالإيه؟ بإفراد العبودية بإفراد إيه؟ العبودية وإفراد الولاء وإفراد لله فقط، هو الذي يستحق له. هذا معنى له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، مش واضحة ما معنى الذين يدعون، ما معنى الذين آن، إيش موضحها في الإعراب؟ الذين هنا هذه الذين في محل نصب مفعول به طبعا. الذين يدعون من دونه انتبه، يعني قال لك ايه هذه الآلهة والأوثان والأصنام إلى آخره التي ايش يدعوها المشركون. المشركون يدعونها، ما معنى يدعونها؟ يعبدونها ويطلبون منها ويسألونها. الله قال هذه المدعوة اللي هي الذين يدعونها، هذه المدعوة من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. هل تستجيب لهم بشيء؟ مستحيل. بدعوها أعطينا اعملنا كلام فارغ، لأنها إيه؟ جماد لا تحس ولا تشعر ولا تأذن بما إيه؟ بما هم فيه من حال أو مقال، ولا إلها علاقة. الله شبهين تشبيها عجيبا جدا، قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تشبيه عجيب وجميل جدا جدا. طيب الآية آية السجود بعديها طبعا زي ما قلنا قبل شوي كل يسجد لله. الله قال طوعا وكرها، حتى الكفار يسجدون لله، ليس مثل سجودنا وإنما إيه؟ سجود آخر كوني. هم مخلوقون بهيئة معينة ونظام تركيبهم هذا هو كل هذا إيش؟ يسجد لله بسجود ماذا؟ بسجود مكوناتهم هذه، كله يسجد لله فبنغصن عنه. لكن طبعا مناط إيه؟ التكليف ومناط الجزاء إيش هو؟ السجود الاختياري يعني. قال وظلالهم، حتى الظلال هذه شفتوا التي تنسخها الشمس الظل نفسه هذا تسجد لله كله يسجد بالغدو والآصال. إيش الغدو؟ البكرة. إيش يعني البكرة هذه؟ اللي هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حفظوها، من طلوع الفجر دخول وقت صلاة الصبح يعني إلى طلوع الشمس انتهى له، هذا اسمه إيش؟ الغدو. صلاة الغداء إيش هي؟ صلاة الصبح سموها صلاة الغداء. والآصال قلنا هذه في سورة إيه؟ الأعراف الآية أعتقد 55 فسرناها، جمع أصيل ما بعد العصر إلى إيش؟ إلى المغرب، وهذا وقت جميل وطيب. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والبصير المؤمن تستوي الظلمات إيش؟ ظلمات الكفر، النور نور الإيمان، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. شوف السؤال العجيب هذا شوف السؤال العجيب. الله بيقول لعلهم لعل هؤلاء يعني أشركوا معي سبحانه وتعالى في عليائه وفي مجده وفي صمديته، أشركوا معي من هذه الطواغيت وتلكم الحثالات من الأصنام والأوثان ما أشركوا ظانين أنها أيضا إيه شاركتني في خلق إيه مخلوقات وحوادث. ففي أشياء يقال خلقها الله وأشياء خلقتها إيش؟ خلقتها الآلهة المزعومة هذه الشركاء المزعومين، فتشابه الخلق عليهم وبطل يعرف إيش من خلق هذا، الله خلقه أو خلقه إيش هبل ولا كذا. هم طبعا لا يقولون هذا، الله يسخر منهم هنا ويثرب، يقال إيه ثرب يثرب أو يثرب، يثرب عليهم أو يثرب عليهم وأيضا يقال أثرب عليه يعني يثرب إذن يثرب يثرب عليهم بهذا الكلام، هذا ما في منه. ولذلك الله دائما كان يحجهم بما يسلمونه، انه مين اللي خلق طيب؟ يقولوا الله. طب مين خلقكم؟ الله. من خلق سماء الارض؟ الله. يعرفون هذا، انتبه شفت. لذلك هو يحجهم بما يسلمونه، ولذلك هو خلقهم. طب انتم تعترفون وتقرون بانهم لم يخلقوا شيئا، طب على اي اساس شاركتموهم معي في العباده؟ وهذا صحيح. كيف تعطيهم حقا في الالهيه مع انهم لم ينفردوا ولم يستقلوا بخلق ذبابه؟ صح ولا لا؟ ان الذين تدعون من دون الله ايه لن يخلقوا ايه. ما معنى ايش ان الذين تدعون؟ الاصنام، اصنامكم وطواغيتكم هذه لن تخلق ذبابه. بعدين ايش قال؟ وان يسلبهم الذباب شيئا، هذه ايه عظيمه، لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. قال ايش؟ لانه بعض هذه الالهه كانوا يضعون عليها ايش؟ الدبس والعسل، ويضمخونها بالطيب. حطوا عليها طيب، بخلوها حلو ما شاء الله كذا، بحلوها يعني قطايف. وبعدين ياتي الذباب ياخذ من هذا. الله قال لما ياتي الذباب احقر احقر الكائنات الصغيره هذا او من احقرها، وياخذ عنها شيئا من العسل او الدبس او الطيب، هي نفسها لا تشعر بهذا ولا تستطيع ايش ان تسترده من الهه ما شاء الله يغلبها الذباب. الله قال الذباب ضعيف، وهي كمان اضعف من الذباب، ضعف الطيب والمطلوب. تعرفوا ايش فسرت الايه بسرعه هيك في اخر الحج؟ لان كثيرا ما شاء الله من علمائنا الان بفسروها على أنها إيه؟ قال في الكفار، الكافر نفسه قال بخلقش، مش في الكافر، هذه مش في الإنسان، هذه في الصنم. افهم الآية الله خليك، عندنا فهم غريب القرآن الكريم يا أخي، بيقولوا ما بيفهموا إيش بيقولوا، والله العظيم. قبل أيام سمعت لواحد برضه في التلفزيون بفسر، وعلى الكفار وهؤلاء الغربيون والكفار وعلمائهم لن يخلقوا ذبابة. قال تعالى يا أخي الله ما قالش عنه مش الهبل هذا، إيش هذا؟ افهم الآية، خربطوا كتاب الله هذا، ما فيش كسل، عندنا كسل فكري غريب. تحدث عن الأصنام، انتبهوا عشان نفهم إيش بتقول. لانه يجيك واحد مصر محمود، على فكره مصر محمود الله ايش فيه يا ربي، وعمل لي قال ايه في حوار مع صديق الملحد، وخبص الثاني مسكين، هو بخبص عنده تخبيصات يعني، مع انه انا بحبه كثير وبعشقه. قال ايش؟ قال هذا هو، فالكفار بيقدروا يخلقوا ذباب، واذا الذباب اخذ منهم اي حاجه وانت بتشرب هيك كده مثلا ايش شفطه قهوه ولا كذا، اجى هو اخذ منك قال ما تقدرش كل معامل الدنيا ولا اكبر ايه المعامل هذه، تأخذ الذباب هذا وتأخذ إيه القطرة هذه وترجع السكر اللي منها. يا دكتور مصطفى الله ما بتحدث عن كفار، تحدث عن الأصنام. عارف ليش؟ لأن هذا كلام خطير. لا افرض اليوم بعد 10 سنين قدروا يسوي هيك، أي وهذا علم بخوف، هذا العلم حينها مش طبيعي عادي. يقولك لا يا حبيبي بنجيب الذبابة، إحنا مش هيكو بس، إحنا هنجيب الحامض دي يعني إيه تبعها، ونجيب جد جده كمان ونعيده للحياة. خلاص تكفر أنت الحين بعدين؟ القرآن طلع كذب؟ القرآن ما بتحدث عنهم. ممكن البشر الله يمكنهم انه ياخذ الذباب والبعوضه ويطلع منها شيء ويرجع يستخلص ايه الماده السكريه، صح ولا؟ ويكثف عادي في المعمل. ترى القران كذب؟ مش كذب، لان القران ما بيتحدث على البشر، البشر قد تروح من القدره هذه، بيتحدث عن صنم لا بيقدر ياخذ ذبابه ولا بيقدر ايش يسترد ما اخذ الذباب منه. افهم القران بدقه ما تقدرش تخبص، هذا هو مشكلتنا. طيب فقال ايش؟ هذه هي فتشابه الخلق عليهم وكذا. أنزل من السماء، نختم بهذه الآية للأسف، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فيه مجاز عقلي، هذا فيه مجاز عقلي باعتبار إيش المكانية. ليه؟ في الحقيقة الوادي يسير يا إخواني، ما هو الوادي أصلا؟ ما هو الوادي؟ الوادي هو مجرى يسير فيه ماء، ويعني ويطلق أيضا على فرجة بين جبلين، أي فرجة بين جبلين يقال لها إيش؟ وادي. طيب هل الماء هو الذي يسير أو الوادي يسير؟ الماء الذي يسير. إذا سالت مياه الأودية، الله قال سالت الأودية، إذا استخدم إيش محل إيش؟ استخدم المكان بدل المكين، هذا اسمه مجاز عقلي، أطلق المكان وأراد إيش؟ المكين. شو المكين؟ القاعد أو اللي بيجري أو الحاصل في المكان اسمه المكين. شفتوا كيف؟ هذا الكرسي مكان وأنا فيه مكين، أنا مكين وهذا مكان، شفتوا كيف؟ هذا مكانك وأنت مكين، هذا الوادي مكان وفيه مكين، ايش هو؟ الماء. فاطلق المكان واراد ايش عاد هو؟ مش المكان، اراد ماذا؟ المكين. هذا اسمه مجاز عقلي، مجاز ايه؟ قران عربي. طيب المهم قال ايش؟ انزل من السماء، هذه ايه عجيبه هنختم بها ان شاء الله، وفيها فيها فوائد حسان. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. ضرب الله في هذه الايه تبارك وتعالى مثلا للحق والباطل، مثلا للحق والباطل. فقال ايش؟ فسالت أودية بقدرها. ما معنى ايه بقدرها؟ كل واد بحسب سعته، والمصحيح في واد ربما بين ايه مثلا عرضه 50 مترا في واد عرضه إيش 5 أمتار بلا شك، هذا يستوعب أقل مما يستوعبه إيه ذاك، كل واد بقدري. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تتسع له وتنفسع له الصدور من إيه؟ من لطائف العلم الإلهي، صح ولا لا؟ أنت الآن تيجي تقرأ سورة، تقرأ آية، تفهم منها أشياء بقدرك، بفهم منها أنا بقدري، يفهم هو بقدري، تفهم هي بقدرها، كل واحد حسب علمه، حسب عقله، حسب خلفيته المعرفية، قديش فهم، وحسب فتوحات الله عليه. في حديث ابن أبي مليكة في صحيح البخاري رضوان الله عليهم أجمعين، سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، يا أبا الحسن هل خصكم رسول الله بشيء من العلم دون الناس؟ طبعا الشيعة تزعم نعم نعم نعم نعم إلى يوم القيامة، وهذا كلام الصحيح لا نؤمن به، النبي ما خص، شو خص؟ لماذا يخص؟ فشوف كلامه هذا أشبه إيه بتواضع وربانية الإمام علي عليه السلام، قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، يعني لا والذي خلق إيه الأحياء والنباتات أو عالم الخليقة بسموه عالم الفليقة، الخليقة الحيوانات كلها بين فليقة والفليقة النباتات، شوف الكلام، قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس إلا أنه الفهم يؤتاه الرجل في كتاب الله، فهم من الله، إذا الله يفتح عليك هذا شيء ثاني، علم إلهي تتعلم تفهم تصير فكل واد يسيل بقدره، وادي نفسك وادي كل واحد مختلف، قد علم كل أناس ما شربهم، نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين به. طب هذا هو الهدف من المثل في الأول. طيب قال فاحتمل السيل زبدا رابيا، احتمل مثل حمل على ظهر السيل، يعني زبدا، تعرف الزبد اسمه الرغوة أو الرغوة عند بعضهم، تعرف الرغوة، الزبد، الخبث، الوغدر، 4 أسماء للزبد، اسمه إيه؟ الزبد، الرغوة، الخبث، الوضر بالضاد أخت الصاد كما يقول العراقيون. هذا هو له إيش؟ هذا مثل الشوم، هذا الذي يكون مثل إيه؟ الشوم، ويكون فيه إيش؟ الأضغاث، حشائش صغيرة وعيدان وأشياء كذا، وهو رغوة الماء الطافية هذه التي سرعان ما إيه؟ طبعا يقول سرعان سرعان سرعان، سرعان إيه؟ ما تضمحل وتتلاشى، ولا صحيح؟ مع أي هفة ريح بتروح الماء إذا جرى حتى تتحرك، يقال أجفى الماء الزبد، أجفى الماء الزبدة، كلمة جفاء من قولهم أجفى الماء الزبدة، ما معنى أجفى الماء الزبدة؟ إذا قذف به تروح مضمحل، هذا معنى جفاء. طيب فالله قال إيش؟ فاحتمل السيل، هذا السيل زبدا رابيا، الآن أين الفائدة أيها الإخوة؟ في السيل الماء الصافي الطيب هذا ولا في الزبد؟ لا في الماء، هذا الزبد، زبد جفاء هذا، عما قليل يتلاشى ويضمحل، فهمتوا إيش المثل معناها؟ مثل الحق وإيش؟ والباطل، مثل الحق حين ينزله الله، افهموا المثل عميق لسه، مش حق وباطل هيك بس لا، فاحتمل السيل زبد الرابية، كل حق لا إله إلا الله يتنزل به إيه؟ يتنزل به الملك، تنفتح به روازن الغيب سبحان الله مباشرة، يورث بعض الملتاثين والملبوس عليهم ماذا؟ تشبيهات وشبهات، فتنبثق عنهم مشاغبات، ليش قال هيك؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا بتوافق مع العلم مع التاريخ؟ لا لا لا لا، هذا متناقض، ما هو من أول قال بصير مشاكل، لا إله إلا الله، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الله أكبر، كل ما بتنزل آية تعمل مشاكل، الكفار بيزدادوا كفرا، المنافقون يزدون ماذا؟ مرضا، المؤمنون يزدون ماذا؟ يقين وإيمان، اللهم اجعلنا منهم. فدائما يحتمل السيل زبدا رابيا، شو السيل؟ الحق النازل من السماء هو هذا، الممثل له، هذا الممثل له وهذا الممثل به السيل، وإيش الزبد معناها؟ الشبهات والمشاغبات، هذا ما بيتفق مع الحقائق التاريخية يا شيخ، هذا بيختلف مع نظرية مش عارف إيه فلان وعلان، كله هذا زبد، كلام فارغ، سوف يبقى الحق حقا يا حبيبي، وحتشوف كلامك فارغ كله هذا، كلامك فارغ، وسرعان ما يضمحل، سرعان إيه؟ ما يضمحل. المهم إيش الله قال؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا، ما معنى رابيا؟ منتفخا، زي ما قلنا شوية منتفخ، ففي ناس ايه يغترون بماذا؟ بهالزبد الرابي، يقول لك طالع مثل فوق رابي، هذا كله رغوه شوم شوم ولا شيء، هذا ما تغتر به، يقول لك شبهه قويه يا اخي، تضرب القران في مقتل. الان طلعنا واحد مسلم الماني اهبل، كالش هذا، سمعتوا عنه؟ محمد كالش هذا، قال لك الوجود التاريخي لمحمد مشكوك فيه، ما فيش ادله على انه محمد وجود تاريخيا، صح النوم يا كالش يا حبيبي، هذا مسلم ألماني أسلم وصار بروفيسور، والمسلمون زكوه داخل الجامعة، وبعد ما دخل اتزندق وقال لك لا محمد يعني معناها ايه؟ معنى القرآن كله كلام فارغ كله اطلع كذب. انت اهبل ايه؟ ايش هذا؟ لكن الحمد لله الموسوعة البريطانية واستشهد بها برنارد لويس في الاسلام في التاريخ، وقالها عارفين مين؟ إرنست رينان في ابن رشد الرشدية. إرنست رينان اللي هو كان راهب كاثوليك يسوعي وتزندق وكفر وكفر بالأديان كلها. ايش قال؟ قال محمد هو مؤسس الدين الوحيد الذي ولد في ضوء التاريخ الكامل. والموسوعة البريطانية اخذت هذا، وانا ذكرتها مرة في الخطبة. هذا هبل يا كالش، يا الله اعلم ايش هذا، مدسوس ايش، ايش قاعد هبل هذا. كما شكوا في المسيح بده قال ايه شكوا في وجود محمد غير التاريخي. محمد امبارح يا اهبل امبارح، ووجوده متواتر وكتابه متواتر، روح هبل عاد ما علينا. فشوفوا شو بقول، هذه شبهه ستضرب ايه الاسلام في مقتل، ايه تضرب الرغوه تبعته، رغوه هذا كله كلام فارغ. المهم قال ايه؟ ومما يوقدون عليه في النار، هذا مثال اخر، انتبهوا يعني ضربت كم مثال؟ مثالين. ماء صاف يغلوه يعلوه ماذا؟ زبد الماء. بعدين في عندك معدن، مش معدن، ايش المعدن؟ اصل الشيء. المعدن اصل الشيء، المعدن هو الفلز هذا. في عندك معدن خالص يعلوه زبد المعدن، لما تحط انت في النار وفي كير في الفرن تبع المعادن هذه، تحط النحاس الحديد الرصاص الذهب بالذات ومع الحرارة العالية جدا والنفخ هذا، ايش بصير؟ كل الشوائب هذه ايش؟ تطفو في الاول، تطفو زبد فوق، وبعدين ايش؟ تزايل ايش؟ تزايل المعدن، يبقى المعدن الخالص. وزبد المعدن هذا كله كلام فارغ، ينقشع ويضمحل وتلاشى. ففي عندنا ايه؟ ماء صاف وايه؟ وزبد راب. في عندنا معدن خالص وزبد ايه؟ مضمحل، انتهى. هذا الحق وهذا الحق، وهذا البطل وهذا ايه؟ البطل. نكمل هذه. فأما قال إيش؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إيش هذا؟ مما من الذي يوقدون عليه، ما هو الذي نوقد عليه؟ المعادن. أنت توقد على الذهب والحديد والنسل، هذا هو توقد عليها في النار. ليش توقد أنت؟ عشان هي بتستخلص منها في الأخير إيش؟ حلية، شمك تعمل فيها إيش؟ أقراط وأشياء وخلاخيل وكذا، حلية أو متاع أو طناجر. ألمونيوم من نحاس من حديد، تعمل طنجرة، بتعمل إيه؟ أي شيء، صحاف، أي شيء، الله يعني. يا متاع يا إيه؟ يا حلية أو متاع. الحلية هي إيش قلنا؟ إيش الحلي يعني، والمتاع الأواني التي ترتفق في الطبيخ والنفيخ والأشياء هذه، صح؟ إيش بصير؟ قالك بصير برضو في زبد له، زبد إيش؟ المعادن، ينقشع ويضمحل ويبقى الكلام. بعدين إيش قال؟ عاد شوف تذي الآية، قال فأما الزبد، خلاص هنا زبد هنا زبد. قال فأما الزبد فيذهب جفاء، من أجفى الماء الزبد طرده. وأما ما ينفع الناس، ما هو الذي ينفع الناس؟ الماء الصافي والمعدن الخالص. الحق هو الماء الصافي وهو المعدن الخالص، هذا الحق، كل ما عداه زبد، زبد في زبد. قال فيمكث في الأرض يرسخ، ظل موجود يبقى، كذلك يضرب الله الأمثال، سبحانه من ضارب لأحسن الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.